கடன் வரும். Mm-hmm. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإن Thank you.

إِنَّ اللَّهَ قال يا الله يفعل ما يشاء إله إلا الله. قالت رب أن لا يكون صدق الله.